حبايب واللي عملوا قريبين. لو نقلب في الدفاتر في الحياة دي قلوب يا ساتر واحنا بينهم مظلومين. الوجع بين حقايق اللي كانوا عاملين حبايب واللي عملوا قريبين. لو نقلب في الدفاتر في الحياة دي قلوب يا ساتر واحنا بينهم مظلومين. Yeah.